الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس مراجعة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. وكنا ذكرنا في المجلس الماضي أن هذا الشرح أو هذه المراجعة هي لاستذكار ما أخذناه، وأيضا يستفيد منها من لم يحضر معنا جميع تلك المجالس التي بقيت سنتين، فيمكنه أن يكون قد يعني يحسب على أنه قد حضر المنظومة كاملة معنا بفضل الله تبارك وتعالى. فانتهينا من القسم الأول من أقسام التوحيد، وهو توحيد القصد والمعرفة والإثبات، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى ندخل في توحيد القصد والطلب. قال: فصل في توحيد القصد والطلب. قال رحمه الله تبارك، أو قال حفظه الله، يعني هذه الأبيات هي للشيخ البشير عصام المراكشي حفظه الله. قال: والثاني في القصد وفي الإرادة بأن يخص الرب بالعبادة. قلنا بأن توحيد المعرفة والإثبات هو التوحيد النظري، وعليه ينبني القسم الثاني من التوحيد، وهو توحيد القصد والطلب. فمن عرف قصده، من عرف ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وما يجب له وما يجوز وما يستحيل عليه سبحانه وتعالى، فإنه يقصده دون غيره من المخلوقات. إذن هذا التوحيد الثاني، وهو توحيد القصد والطلب بأن يخص الرب بالعباد، يعني أنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأسماء والأفعال والأقوال. فإذا لا يجوز أن تصرف هذه العبادات إلا لله سبحانه وتعالى. مثل ماذا؟ وذاك شامل لكل قول أو عمل يرضى به ذي الطول، يعني أن هذه العبادة تشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات. وفي ذلك تفصيل، فذكر من ذلك، ذكر بعض الأمثلة من هذا الذي من هذه العبادات التي لا تجوز إلا لله، أو لا تجوز بصفة معينة إلا لله سبحانه وتعالى. قال: كالذبح، فلا يجوز الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، كالذبح والدعاء والطواف والنذر والسجود واعتكاف والخوف والخشية والرجاء توكل تذلل الحياء. فالذبح لا يجوز أن يكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فمن ذبح لغير الله سبحانه وتعالى فهذه الذبيحة جيفة ولا يجوز أكله، وهذا الفعل شرك بالله سبحانه وتعالى. والدعاء، لا يجوز دعاء غير الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء فيما لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى. فأما من دعا من يستطيع شيئا وهو موجود فهذا لا حرج فيه، وأما من دعا أما دعاء من لا يستطيع وهو موجود فهذا يعني سفه في الرأي. أما دعاء السر بالغيب لغير الله سبحانه وتعالى هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. والطواف، لا يجوز أن يطوف المرء إلا ببيت الله الحرام وهو الكعبة المشرفة، أما الطواف بغيرها فهذا من الضلال المبين ومن ابتداع ما لم يأتي به المرسلون عليهم الصلاة والسلام. فليعتقد ذلك عبادة لله سبحانه وتعالى فهذا والعياذ بالله كفر بالله عز وجل. والنذر، لا يجوز النذر إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تنذر لولي ولا لصالح ولا لغيره، سواء كان ذلك الأمر مالا أو زيتا أو ما إلى ذلك من الأمور. فالنذر للقبور والأضرحة وما إلى ذلك هذا من الشرك بالله عز وجل. والسجود، والسجود لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لكن السجود لغير الله على وجه الاحترام هو ذنب ومعصية وليس شركا وكفرا بالله عز وجل، لكن لو كان على وجه التعظيم والرفع إلى منزلة الألوهية فهذا كفر بالله عز وجل. والاعتكاف فلا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد، وأما الاعتكاف على القبور والأضرحة وما إلى ذلك فهذا من الشرك بالله عز وجل ومن رفع هؤلاء إلى منزلة الألوهية. لا يجوز الاعتكاف إلا لله سبحانه وتعالى، لا يعتكف لغير الله عز وجل. والخوف، الخوف إذا كان خوف السر بمعنى أن تخشى أن يؤذيك أو يفعل لك أو كذا فهذا من الشرك بالله عز وجل. وأما الخوف الطبيعي كأن تخشى من الثعابين أو من الأسود المفترسة أو من شخص مؤذر أو من طاغية فهذا خوف طبيعي. قد يعني قد خاف يعني الصالحون وخاف، بل خاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أمور يعني الله سبحانه وتعالى قال عن موسى عليه السلام خرج منها خائفا يترقب، فدل ذلك على أن الخوف هذا خوف طبيعي لا حرج فيه. إنما الخوف الذي هو عبادة هو خوف السر، بمعنى أنك تخشى، أنك تخشى هذا الإنسان أو هذا الكائن أو هذا الصنم أو هذا الميت في حال عدم وجوده، فأنت تتخيل كأنه إله من الآلهة فتعطيه منزلة الأولياء، فهذا من الشرك بالله عز وجل. والخشية، والخشية نوع من أنواع الخوف. والرجاء، الرجاء أن تعلق قلبك به أن يعطيك أو يمنعك، وهذا لا شك لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى. فمن علق قلبه بغائب وهو أيضا رجاء السر لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى، فمن علق قلبه بغير الله عز وجل أن يرجو الولي الصالح في أن يفعل له أو يعطيه أو يمنعه فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. توكل أن تعتمد عليه في السر، بأن تقول أنا متوكل عليه في أن يحل لي ويفعل لي وكذا لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى. أما التوكل على إنسان حي في أن يقضي لك مآربك أو صاحب هذا لا حرج فيه. وأيضا التوكل على يعني الوكيل الذي تتعاقد معه في أن يفعل لك يقول لك بأعمالك هذا كله لا حرج فيه، لأنه من التوكل على من يستطيع فعل الشيء. التذلل، التذلل بمعنى الذلة والعبادة فهذا لا يكون إلا سبحانه وتعالى. وذلك لا يجوز أن يحلق الإنسان رأسه إلا في النسك والعبادة، يعني أقصد لا يجوز أن يحلق الإنسان نفسه تعبدا إلا لله سبحانه وتعالى في الأنساك. وأما أن يحلق رأسه لولي أو لقبر أو لصنم أو ما إلى ذلك هذا لا يجوز، هذا الشرك بالله عز وجل. وأما التذلل بمعنى التواضع للمؤمنين فهذا أمر مطلوب، والتذلل بمعنى التواضع للوالدين فهذا مطلوب، هذا كله من يعني من الأمور المطلوبة شرعا. لكن التذلل بمعنى العبودية والتعبد لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. تذلل أنت حيائي. ثم قال طيب هذا ومن نواقض الإيمان. الآن بعد أن ذكر هذه العبادات التي غالبها أعمال قلبية ويتصرف بها الإنسان، ذكر من نواقض الإيمان الخطيرة التي ابتلي بها كثير من الناس في هذه الأزمان. هذا ومن نواقض الإيمان حكم بغير شرعة الرحمن، فالحكم لله وفيه يحصر، من لم يحكم شرعه يكفر. بمعنى أن الحكم لا يجوز أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فهو الحكم وهو المشرع وهو الذي أرسل رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم ومعه الكتاب والحكمة حتى نحكم ونقضي بهما. فمن ترك شرع الله عز وجل وعوضه بغيره من التشريعات فهذا كافر خارج عن ملة الإسلام، لأنه عطل شرع الله عز وجل وفضل عليه غيره وفرضه على الناس وترك وأعرض عن شرع الله سبحانه وتعالى. قال فالحكم لله وفيه يحصر، من لم يحكم شرعه يكفر، يكفر بالضوابط المعروفة عند علمائنا رحمهم الله. يعني قد يعني عندما نقول من ترك حكم الله عز وجل يكفر، بمعنى من تركه إعراضا وتفضيلا لشرع غيره سبحانه وتعالى في مسألة أو مسألتين. أما من تركه رأسا وعوضه بغيره من التشريعات وهو يعلم وهو يعلم ذلك، وجعل محاكم خاصة بأجهزتها الخاصة وما إلى ذلك عمدا، وأعرض عن شرع الله ورفضه، فلا شك أن هذا يعني متبع لغير شريعة الإسلام وليس من المسلمين في شيء. من لم يحكم شرعه يكفر، فهو تعالى خالق مصور، كذاك فهو حاكم مدبر. فإذا نحن لسنا مثل العلمانيين الذين يقرون لله إن أقر بعضهم بالخلق والرزق ثم يعطلونه عن الحاكمية، لا، بل نحن كما نقر بأنه خالق الرازق المدبر فهو أيضا ليس سواه مالك التشريع، بل الخضوع واجب الجميع. فهو سبحانه وتعالى كما أنه خالق فهو الحكم، وألا لله كما قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ألا لله الأمر والحكم سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل. إذا يعني الآيات في هذا كثيرة، الآن نحن نستذكر، وإلا من أراد التفصيل فليرجع إلى الدروس السابقة المسجلة بالتفصيل. ليس سواه مالك التشريع، بل الخضوع واجب الجميع أساس. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي من المسائل الخطيرة التي لها أيضا تعلق بالعقيدة. أساس هذه الشرعة الغراء، يعني أساس هذا الدين، عقيدة الولاء والبراء. عقيدة الولاء والبراء أي الولاء بالفعل والجنان، يعني بالفعل والقلب، كذا البراء من شيعة الكفران، يعني أن من أصول الدين الحب في الله والبغض في الله، وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. ثم هذا الولاء وهذا البراء يتجزأ، فمن كان مسلما مؤمنا صادقا على المحجة البيضاء فيوالى موالاة مطلقة، ثم يتناقص ذلك بحسب ما فيه من الإيمان والتقوى. ومن كان عدوا لله عز وجل كافرا خارجا عن الملة فهذا يعادى معاداة مطلقة. ثم بعد ذلك ليس كالكافر، والفاسق ليس كالمبتدع، وهكذا الأمر يعني يختلف من شخص إلى آخر ويجزأ ويتجزأ. قد يعني يحب الإنسان من جهة ويبغض من جهة، ويوالى لكونه مسلما ويعادى من أجل كونه فاسقا أو مبتدعا أو ضالا وهكذا. إذن كما أن الحب يتجزأ كذلك البغض يتجزأ، ليس الأمر ليس شيئا واحدا. وكذلك من والى أعداء الله عز وجل فأمره على خطر، وليس كل من والى أعداء الله يكفر، إنما من والاهم موالاة تامة مطلقة وناصرهم وأيدهم على المسلمين فهذا يكفر، وأما من والاهم يعني أقل من ذلك فيعني له نصيبه من الفسق من الفسق والانحراف عن الدين بمقدار ما والاهم به. طيب أي الولاء بالفعل والجنان كذا البراء من شيعة الكفران. ثم قال وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يجمع سائر هذه المعاني، يجمع كل هذه المعاني كانت لذا علامة الإيمان. هذا كلام ابن عاشر رحمه الله. وقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق سوى الله، محمد أرسله الإله يعني أنه لا يوجد شخص له حق أن يتبع في كل ما يقوله إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هاتان الكلمتان يجمعان كل هذه المعاني التي ذكرناها. لماذا؟ لأن هاتين الكلمتين تقتضيان أن الإله المعبود هو الله، ومعنى أنه المعبود أن جميع العباد تصرف له فقط دون غيره، وأننا لا نعرف إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله عز وجل الكتاب وأعطاه الحكمة ليشرع لنا. فالشريعة المحمدية هي الطريق الوحيد لعبادة الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد أي طريق أخر، كل الطرق مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. يجمع كل هذه المعاني كانت لذا علامة الإيمان، وبمعنى أنه لا يكون الإنسان مسلما حتى ينطق بهاتين الكلمتين لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهي أفضل وجوه الذكر فاشغل بها العمرة تفوز بالذكر أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الاشتغال بذكر الله عز وجل بلا إله إلا الله محمد رسول الله هذا من أفضل ما يشغل الإنسان نفسه به. ثم قال فصل في الإسلام والإيمان والإحسان. هذا الفصل كله يعني أغلبه من كلام الإمام ابن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تبارك وتعالى فصل وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع. يعني أن الإسلام والإيمان شيء واحد, الإسلام والإيمان شيء واحد, إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فنقول فلان مؤمن مسلم, نعم فلان مؤمن فلان مسلم, إذا اجتمع افترق. إذا قلنا فلان مسلم مؤمن معنى أن الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن, فتقول فلان مسلم وهو مؤمن ما شاء الله, يعني أن الإيمان يتغلغل في قلبه. وإذا قلت فلان مسلم يعني أنه مؤمن, فلان مؤمن يعني أنه مسلم. لا يتصور إنسان مؤمن وهو غير مسلم, يعني لا يقال إن الإنسان فلان مؤمن يعني أنه مؤمن بالأديان الأخرى, لا هذا لا يتصور. لا نقول إلا مؤمن يعني مسلم. ولذلك إذا قلنا إن الإيمان قول وعمل فكذلك الإسلام قول وعمل, واضح أن الإسلام والإيمان شيء واحد إذا افترق. فهنا يقول فصل وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع. فإذا الإسلام هو القول والعمل, القول باللسان والعمل بالجلال وهو التصديق, والعمل بالأركان وهو التصديق بالجلال. ثم قال قواعد الإسلام خمس الواجبات, يعني أن أركان الإسلام خمسة وهي الشهادتان, يعني الأولى شرط الواجبات شرط الباقيات, يعني أن الشهادتين لا يمكن أن يقبل الله عز وجل منك بقية العبادات إلا بهما. فإذا الشهادتان مفتاح الإسلام ثم بعد ذلك تقبل. فإذا من صلى وهو أصلا لم يدخل في الإسلام هذا لا يقبل, من صام وهو لم يدخل في الإسلام هذا يقبل, من حج وهو لا يدخل في العبادات كلها لا تقبل. فلو قلنا وهو الراجح إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فهي لا تقبل منهم إلا بعد النطق بالشهادتين, واضح يا إخوة؟ فصلوا وطاعة أيوة قواعد الإسلام خمس واجبات وهي الشهادتان شرط الباقيات. ثم الصلاة والزكاة في القطاع, يعني أن الصلاة والزكاة في القطاع يعني في الأمور التي أمر الله عز وجل بها, والصوم والحج على من استطاع, وهذا معروف البين وقد ذكر هنا مجملة وسيفصلها في المنظومة كلها, سيذكر كل ما يتعلق بالصلاة كل ما يتعلق بالصوم والزكاة والحج. ثم قال قال رحمه الله الإيمان بعد أن بيّن ما هو الإسلام, الإسلام هو أركان الإسلام الخمسة. ثم قال الإيمان يعني الإيمان هو أركان الإيمان الستة, الإيمان جزم بالإله والكتب والرسل والأملاك مع بعث قرب, إذا هذه ست. وقدر كذا صراط ميزان, يعني ذكر الأشياء الأخرى التي لا تعلق بها, حوض النبي جنة ونيرا, يعني أن الإيمان هو أن تؤمن بالله بوجوده وكل ما يجوز له ويجب ويستحيل. والكتب الكتب التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم مفصلة يجب الإيمان بها مفصلة, والمجملة يجب الإيمان بها مجملة. فذكرت التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى. والرسل ذكر منهم 25 في القرآن وذكر في السنة غيرهم, لكن من ذكر باسمه مفصلا يجب الإيمان به مفصلا, ومن ذكر مجملا منهم من قصصنا عليكم ومنهم من لم نقصص عليك يجب الإيمان به مجملا ولا يجب أن نؤمن به عينا. أما الذين ذكروا في القرآن فمن أنكر واحدا منهم فقد كفر, من أنكر نبوة موسى أو عيسى أو إبراهيم عليه السلام أو غيرهم من الأنبياء عليه الصلاة والسلام فقد كفر نسأل الله العافية, لأنه يكذب القرآن. والأملاك يعني الملائكة, وأيضا الملائكة من ذكروا بأسمائه في القرآن وصحيح السنة يجب الإيمان به مفصلا, وأما من لم يذكروا إلا مجملا فنؤمن بهم على الإجمال. مع بعث القرب يعني أن نؤمن بقرب يوم القيامة وما يتعلق بيوم القيامة من الأحكام, وقد ذكر بعضها هاهنا وقدر، يعني أن نؤمن بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، والقدر على مراتب أربعة عند أهل السنة والجماعة. أن تؤمن بالعلم، علم الله عز وجل، علم الله عز وجل المحيط بكل شيء، العلم. وتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب فأرسل أول ما خلق القلم فأمره أن يكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. والإرادة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أراد كل ما يحصل في الكون، لا يكون شيء في الكون خارج عن إرادة الله سبحانه وتعالى. ثم النقطة الأخيرة أو الدرجة الأخيرة، وهي الخلق، أن الله عز وجل خلق الأفعال، فالأفعال كلها خلقها الله عز وجل. أما الصراط والذي ينصب على جهنم، فيمر فيه الناس، منهم من كالبرق، ومنهم من كأجاويد الخيل، ومنهم من يمشي ويسقط وعليه كلاليب وحسكات يعني تنهش الناس، والناس يمرون، ومنهم من يتساقط في النار والعياذ بالله. فهذا نؤمن به كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. والحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الكبير الضخم، الذي يعني طوله وعرضه كما بين مكة إلى العمان، وكما بين مكة إلى هجر، يعني ضخم، عليه كيزان، وماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهو الكوثر الذي ذكر الله عز وجل في كتاب الكريم، إن أعطيناك كوثر. فهذا كله يعني من فضل الله عز وجل على أهل الإيمان والتقوى قبيل دخول الجنة، هذا في يعني في الطريق إلى الجنة. والجنة والنار وما يتعلق بهما من أحكام، كل هذا مذكور في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد التفصيل في ذلك فعليه بالتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي رحمه الله. ثم قال، هذا كله كلام ابن عاشر رحمه الله، ثم ذكر الشيخ عصام أبو محمد قال: حقيقة الإيمان قول وعمل، والخلف عند السالفين ما حصل. وتعمد ذكر هذا الفصل حتى يرد على المرجئة الذين لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، وحتى يحدد حقيقة الإيمان. فالإيمان قول وعمل، قول اللسان والقلب، وعمل الجوارح والقلب أيضا. هذا هو معنى قول وعمل عند سلفنا رحمهم الله. والخلف عند السالفين ما حصل، يعني أن السلف رحمه الله لم يختلفوا في هذا الأمر، بل اتفقوا على أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالقول بالفؤاد واللسان، والفعل بالأعضاء والجنان. إذا القول باللسان تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن، وبقية الأذكار وهذا وما إلى ذلك هي يعني، وهي الإيمان شجرة، الإيمان شجرة، منها ما هو ركن إذا زال زالت الشجرة كلها، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة ومستحب وما إلى ذلك، حتى نصل إلى الفضائل. هكذا الشجرة. والفعل بالأعضاء والجنان، يعني بالأعضاء والقلب. والكفر كل ناقض الإيمان، كل ما ناقض الإيمان هو الكفر، ويدخل في أعمال القلوب بالقلب والأعضاء واللسان. إذا قد يكفر الإنسان بقلبه كأن يعتقد الاعتقادات الفاسدة، وقد يكفر بأعضائه كأن يفعل فعلا يعني مكفرا، بأن يعني إن كتاب الله سبحانه وتعالى، أو يفعل فعلا يعني يدل على كفره، كأن يسجد لصنم أو ما إلى ذلك. واللسان كأن يسب الرب سبحانه وتعالى، أو يسب الملة والدين، أو يقول كلاما كفريا لا يقوله إلا إنسان كافر، نسأل الله العافية والسلام. والكفر كل ناقض الإيمان بالقلب والأعضاء واللسان. وأما الإحسان فقال: من دراه أن تعبد الله كأنك تراه. فذكر الإحسان، الإحسان إن لم تكن تراه إنه يراك. والدين ذي الثلاث، يعني هذه الثلاث خذ أقواعك. إذن قال الإحسان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إن لم تكن تراه إنه يراك. والدين ذي الثلاث، يعني أن الدين هو هذه الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل حيث قال قال للنبي قال لي لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان والإيمان والإيمان والإسلام والإيمان والإحسان ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم فذكر هذه الثلاثة على أنها هي أمور الدين. ثم ذكر الناظم رحمه الله ذكر الإمام ابن عاشر رحمه الله مقدمة في الأصول معينة في فروع على الأصول يعني أن هذه مقدمة خفيفة يعني تصلح للمبتدئ في أصول الفقه. طبعا أصول الفقه هو علم واسع فيه مسائل كثيرة لكن هو ذكر هنا ما يفيد الإنسان في فهم المسائل الفقهية التي سيأتي ذكرها. فقال الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف فطنة. إذا ما هو الحكم في الشرع عندما تقول هذا الحكم هو كذا حلال حرام كذا إلى آخره ما هو الحكم في الشرع؟ قال الحكم في الشرع هو خطاب الله المقتضي فعل المكلف. إذن حكم الشرع هو ما يتعلق بأفعال المكلفين بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع. إذن هو إما حكم تكليفي أو حكم وضعي والحكم التكليفي إما طلب أو إذن أو منع. فأما الطلب إما أن يكون طلبا جازما أو طلبا غير جازم فالطلب الجازم هذا أمر وغير الجازم هذا مستحب والمنع الجازم هذا حرام نهي يقتضي التحريم والنهي غير الجازم هذا الكراهة. وأما الحكم الوضعي فهو السبب والشرط والمانع. قال رحمه الله سيأتي سيفصل ذلك. قال ثم إباحة فمأمور ثم إباحة يعني الإباحة أنه لا جزم ولا لا طلب ولا منع فهو على الأصل. أقسام حكم الشرع خمسة تراب فرض وندب كراهة وحرام. إذن هذه ثم إباحة إذن فهذه فمأمور جزم إذن المأمور الأمر يقتضي الجزم فرض فهذا فرض إذا جاء الأمر الجازم فهذا فرض. ودون الجزم مندوب وسم إذا لم يكن مندوبا فهو إذا لم يكن جازما فهو مندوب. وأصحابنا يفرقون بين درجات المندوب فعندهم السنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة وعندهم المستحب وحتى يصلوا إلى الرغيبة وما إلى ذلك يعني يذكرون درجات ويفصلون فيها في المسائل الفقهية. والفرض قسمان إما فرض فرض قسمان كفاية وعين ويشمل المندوب سنة بذين يعني أن الفرض أيضا قسمان ذو النهي لم يذكر هذا ذو النهي مكروه وما حتم جزم يعني أن النهي إذا لم يكن جازما فهو مكروه فإما إذا كان جازما فهو حرام. نعم مأذون وجهيه مباح ذا تمام يعني أن الأمر إذا كان مستوي الطرفين فهو مباح يجوز لك أن تفعله أو لا تفعله الأمر واسع في ذلك. مأذون وجهيه مباح ذا تمام. قال والفرض قسمان كفاية وعين بمعنى أن عندنا فرضا عينيا وهو الذي يلزم كل إنسان ذكرا كان أو أنثى إذا كان طبعا بالغا وفرض كفاية بمعنى أنه إذا فعله البعض سقط عن الباقي إذا فعله البعض الذي يكفي سقط عن الباقين. والمندوب أيضا مثل هذا هناك سنة عين وسنة كفاية بمعنى أنه إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين كسنة الأذان إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين فلا يجب على كل إنسان أن يؤذن يكفي أن يؤذن مؤذن فيسقط الحكم. هناك سنة عين كصلاة الوتر وما إلى ذلك يسد على كل إنسان أن يفعلها. هذا ما يتعلق بهذه المقدمة الأصول. ثم قال كتاب الطهارة إذن هذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام، وهو حقيقة كتاب الطهارة هو الباب إلى كتاب الصلاة. إذا عندما نتحدث عن كتاب الطهارة فالحقيقة نحن قد دخلنا في كتاب الصلاة، لأن الطهارة هي باب الصلاة، والصلاة لا تجزئ إلا بالطهارة. فلذلك قدم العلماء رحمه الله تبارك وتعالى أحكام الطهارة على أحكام الصلاة حتى يعرفها الإنسان فيؤدي عبادته على خير وجه. قال طيب فصل: وتحصل الطهارة بما، يعني من التغير بشيء سليم، إذا تغير من نجس طرحة أو طاهر لعادته قد صلوحة، إلا إذا لازمه في الغالب فمطلق كبغرة فمطلق كالذائب. حاصل هذا الكلام أن الماء ينقسم إلى أقسام: طاهر مطهر لغيره، وطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، ونجس. فينقسم إلى ماء يصلح للعادة والعبادة، وماء لا يصلح إلا للعادة ولا يصلح للعبادة، وماء لا يصلح لا للعادة ولا للعبادة. فالماء إذا بقي على أصله فلم تتغير إحدى أوصافه الثلاثة من اللون والطعم والريح، فهذا هو الماء المطلق. ويدخل فيه على كلام الناظم رحمه الله ما اختلط، ما غير إحدى الأوصاف الثلاثة بشيء طاهر لا ينفك عنه أو مما يصلحه. ومثل بالمغرى، يعني الطين الأحمر الذي يعكر الماء، فهذا إذا كان في المجرى وما إلى ذلك يعني لا يؤثر عليه، لكن إذا تغيرت إحدى الأوصاف الثلاثة إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. ثم إذا تغيرت إحدى الأوصاف الثلاثة بشيء طاهر غير الماء حتى فأفقده اسم الماء، أو اختلط به شيء ليس مما يصلحه ولا مما يلازمه، فهذا يسمى ماء طاهرا غير مطهر، يصلح كالشاي إذا تشربه وتستفيد منه، لكن لا يصلح للعبادة أن تتوضأ به أو تغتسل به. أيضا ماء الورد لا يصلح أن تتوضأ أو تغتسل به، إلى غير ذلك الأمور. أما إذا تغيرت إحدى الأوصاف الثلاثة بشيء نجس فهذا لا يستفاد منه لا في العادة ولا العبادة، ويمكنك أن تهرقه في حوض تسقي به زرعا أو ما إلى ذلك خارج المسجد، هذا لا حرج فيه، أما أن تستفيد منه فلا يستفاد منه في شيء. طيب ثم ذكر بدأ الوضوء بعد أن عرف الإنسان أحكام أقسام المياه، الآن سيتوضأ بالماء الطاهر المطهر. فذكر أن الوضوء فيه فرائض وسنن ومستحبات أو مندوبات. فأما الفرائض فهي التي إذا ترك واحدة منها بطل وضوءه، سواء تركها عمدا أم نسيانا. وأما المستحبات أو السنن فهي التي ينبغي عليه أن يفعلها، وإذا تركها عمدا فقد أساء، وإذا نسيها يطلب منه أن يعيدها، لكن لو صلى ناسيا لها فصلاته صحيحة. وأما المستحبات فيعني إذا فعلها أجر على ذلك، وإذا لم يفعلها فلا شيء عليه. فإذا ما هي الفرائض الوضوء؟ ما هي فرائض الوضوء؟ قال: فرائض الوضوء سبع، وهي دلك وفور نية في بدئه، ولينوي رفع حدث أو مفترض، أو استباحة لممنوع العرض، وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين، والفرض عما مجمع الأذنين، والمرفقين عما والكعبين، شعر وجه إذا من تحته جلد ظاهر. إذا فروض الوضوء سبع، ما هي؟ أو بدأ بالدلك، والدلك أن يمر الماء ويمر يده على موضع حتى لا يعني ينبو الماء عن شيء من أعضاء، خاصة اليد فيها الشعر وكذا، قد ينبو عنها الماء، وكذلك يعني الوجه وبقية الجسد. الفور أي يؤدي ذلك في فور واحد، وهو المسمى بالموالاة، ولا يقطع ذلك. وضابط الموالاة أن لا يجف العضو السابق قبل أن يغسل العضو اللاحق. والنية هي ينوي أنه يتوضأ، والنية تكون في بدايته. ولينوي ما ينوي ماذا؟ ينوي رفع الحدث أو تأدية الفرض أو استباحة لممنوع العرض، يعني أنه كان ممنوعا من تلاوة كتاب الله أو الطواف، فعندئذ عندما توضأ جاز له أن يفعل ذلك. وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، ويدخل المرفق في الحد، ومسح الرأس وهو أن يمسحه كاملا إلى أن يصل إلى قفاء، وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذا كله من الواجبات. وبين أن الوجه هو ما حده من ملابس الشعر المعتادة إلى الذقن، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى. وقال إن تخليل أصابع اليدين واجب، تخليل أصابع اليدين واجب. وأما اللحية فلا يشترط تخليلها إلا إذا كانت خفيفة، يعني يظهر الوجه من تحتها، جلد الوجه من تحتها، حيث يجب تخليلها. واضح يا إخواني؟ طيب، هذا ما يتعلق بالفرائض. وأما سنن الوضوء فسنن الوضوء سبعة، ذكر سبعة منها. قال سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين، يعني أنه أن سنن الوضوء السبعة أن يبتدئ بغسل اليدين إلى الكوعين، يغسل اليدين إلى الكوعين عند بداية الوضوء، ورد مسح الرأس يعني أنه عندما مسحه هكذا يرجع ثانية، ويمسح الأذنين أيضا من داخلهما ومن خارجهما. والمضمضة وهو أن يخض الماء في فيه ثم يمجه، والاستنشاق أن يستنشق الماء، والاستنثار أن ينثره ثانية. وترتيب فرضه يعني أن يرتب الفرائض التي ذكرناها واحدة تلو الأخرى. قال وذا المختار، يعني هذا الذي اختاره العلماء رحمه الله. ثم ذكر الفضائل، فضائل وأحد عشر الفضائل أتت تسمية، يعني أنه يستحب التسمية في بدء الوضوء، تسمية وبقعة قد طهرت، يعني يتوضأ في بقعة طاهرة حتى لا يرجع إليه رشاش الماء قد يكون فيه نجاسة، تقليل ماء يعني أن يقلل ماء الوضوء، تيامن الإناء يعني إن كان سيتوضأ من إناء فيستحب أن يكون يمينا حتى يستطيع أن يأخذ منه، أما إذا كان صنبور ماء فيعني لو وضعه عن يمين أو يسار الأمر سيان لا يضر، بل قد نقول إن الأفضل أن يضعه قبالته حتى يستطيع أن يستخدمه. تقليل ماء وتيامن الإناء، والشفع والتثليث في مغسولنا، يعني كل ما يغسل يستحب فيه مثنى مثنى أو ثلاثة ثلاثة، يعني يغسله ثلاث مرات. وقوله في مغسولنا يعني أن الممسوح لا يستحب فيه ذلك، يعني مسح الرأس يستحب فيه مسحة واحدة، وأيضا ما يعني الشيء الآخر الذي يمسح يمسح الرأس فقط هو الذي يمسح، فهذا يستحب فيه مسحة واحدة ولا يستحب الإكثار من المسح. بدء البيابن يستحب أن يبدأ باليمين ثم اليسار، والسواك يعني أنه يستاك بعد أن ينتهي من الوضوء، وترتيب مسلوله أو مع ما يجب، يعني يستحب ترتيب المسلول مع الواجب، وبدء مسح الرأس من مقدمه يعني أن يبدأ المسح من المقدم لا من المؤخر، تخليله أصابع قدمه، إذن تخليل أصابع القدمين من المستحبات، وتخليل أصابع اليدين من الواجبات على ما هو مشهور المذهب. طبعا نحن فصلنا في الشرح وذكرنا أدلة كل مسألة وذكرنا وناقشنا المصنف في بعض ما ذكره من هذه الجزئيات، فلا حاجة لنا الآن إلى أن يعني نذكر هذه المسألة ثانية. قال: وكره الزيد، يعني مكروه، كره الزيد على الفرض لدى مسح، يعني يكره في الأعضاء الممسوحة أن يزيد على مرة واحدة، وفي الغسل على ما حدد، يعني يكره أن يزيد عن ثلاثة. فلو شك هل مسح ثلاثة، هل غسل ثلاثة أو اثنين، فلا يزد، لأنه قد يغسله أربعا ويكتفي بالاثنين. وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد، وعاجز الفور، إنسان لم يستطع أي يوالي بين الأعضاء لأن الماء انقطع أو لسبب الأسباب، وعاجز الفور بلا ما لم يطل بفعله فقط أو يفعله فقط، وفي القرب الموالي يكمله، عفوا، وعاجز الفور بلا ما لم يطل بيبس الأعضاء في زمان معتدل، يعني أن الموالاة تكون بأن يفعل العضو بعد العضو بشرط أن لا يجف العضو السابق في الزمان المعتدل في الجسد المعتدل، يعني لا يكون الجو شديد البرودة ولا شديد الحرارة، بمعنى أنه مجرد أن وضع الماء يبس. ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله، إن كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعله لمحضر. لأن الإنسان المتوضئ إذا توضأ ونسي عضوا من أعضائه فطال الزمن حتى يبست الأعضاء، فيستحب له أن يغسل ذلك العضو لوحده ولا يغسل ما بعده. ها؟ يعني هذا هو المطلوب منه. وأما إذا كان الأمر قريبا، إذا كان قريبا وما زالت الأعضاء مبتلة، فيطلب منه أن يغسل ذلك العضو وما بعده حتى يعني يؤدي سنة ترتيب الأعضاء. واضح؟ إذا قال ذاكر فرضي بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله، لكن إذا كان قد صلى وعضوه لم يغسل فهذا عليه أن يعيد الصلاة، إن كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. أما إن كان قد نسي سنة، السنة يفعلها لوحدها، لا يجب عليه أن يفعلها فما بعدها. ثم إنه إن كان قد صلى وقد نسي سنة فلا شيء عليه. واضح؟ أعيد ماذا؟ أعيد هذه الكلمة. إذا توضأ الإنسان ونسي فرضا من الفرائض، كان نسي يده، نسي أن يغسل يده إلى الكعبين إلى المرفقين، ثم إنه لما قام يصلي تذكر، فإذا كان الوقت قريبا ولا زالت الأعضاء لم تجف فليرجع وليغسل يده وما بعدها، يكمل الوضوء كأنه يكمله على الطريقة المعتادة. لكن إن كان قد غسل نسي يده ثم لم يتذكر إلا بعد أن صلى وفات الوقت، فعليه أن يرجع ويغسل يده فقط ويعيد الصلاة لأنه صلاها بوضوء ناقص. واضح؟ ذاكر فرض صف يده. نعم، بارك الله فيك. كل شيء واضح؟ واضح؟ واضح؟ طيب، ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله. فصل في نواقض الوضوء. إذا ما هي نواقض الوضوء؟ بعد أن ذكر فرائض الوضوء والسنن والمستحبات ذكر النواقض. قال: نواقض الوضوء 16، نواقض الوضوء 16، يعني ذكر 16 ناقضا من نواقض الوضوء. ما هي هذه النواقض؟ ما هي هذه النواقض؟ قال: بول وريح، البول معتاد، والريح فساء أو ضراط كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. سلس إذا ندر، كأن يكون السلس بول أو سلس ريح أو سلس أي شيء، مذي ودي إلى آخره، إذا كان نادرا فهذا ينقض الوضوء، لكن إذا كان السلس في غالب الوقت فهذا لا ينقض الوضوء. وغائط نوم ثقيل وهو الذي إذا كان في يده شيء سقط ولم يشعر به ويكلم بالقرب ولا يشعر فهذا نوم ثقيل. مذي، المذي هو الماء الخاثر الذي يخرج قبيل عند الشهوة قبيل المذي ويسير من غير أن يشعر به الإنسان فهذا نجس وفي نفس الوقت ينقض الوضوء. سكر، إغماء، جنون، هذا كل هذه الثلاثة سكر إغماء جنون يعني فقدان العقل، يجمعها فقدان العقل. إذا سكر إغماء جنون وأحد إذا كان النوم ينقض الوضوء فما بالك بالسكر والإغماء والجنون، فهذا كله ينقض الوضوء تماما. سكر إغماء سكر وإغماء جنون. ودي، أما الودي فهو ماء خاثر ثقيل يخرج بعد البول عادة، وقد يظنه بعض الناس مليا وهو ليس بملي، ويخرج يعني في بعض الأوقات إما البرد الشديد إما كذا يعني، وليس له علاقة بالشهوة أصلا، لا علاقة له بالشهوة. فهذا العلماء ذكروه حتى يعلم الإنسان أنه يعني من نواقض الوضوء مع أنه يخرج بعد البول، يعني حتى يعلم أنه ليس من يعني بعض الناس يظن أنه مليء فيغتسل وهو ليس مليء. والمذي من المرأة يخرج أكثر أو أسرع من خروجه من الرجل، المرأة مجرد أن تشعر بالشهوة يخرج منها المذي بخلاف الرجل، لا الرجل يعني لا يخرج من المذي إلا إذا لاعب وداعب وما إلى ذلك. وإنما ذكرت هذا لأن كثيرا من الناس من النساء بالخصوص لا يعلمن هذا الأمر، فتظن أنها لم يخرج منها شيء وتصلي كأنها لا حرج عليها مع أنها قد انتقض وضوءها. وقد يختلط الأمر عند النساء بين رطوبة الفرج والمذي، فرطوبة الفرج لا علاقة لها بالشهوة لا بالقريب ولا بالبعيد، وهي عند أصحابنا نجسة. وهل تنقض الوضوء أيضا أم لا تنقض الوضوء؟ يعني إذا كانت طول اليوم لا يمكن أن نقول إنها تنقض الوضوء، حتى في نجاستها يعني نقاش. لماذا؟ لأن لو كانت تنقض الوضوء وكانت نجسة وهي مما يكثر خروجه من النساء لبين ذلك الشرع، أن الشرع لم يتكلم في هذا قط، والأصل أن ما سكت عنه الشرع فهو عفو. الله تبارك وتعالى أعلم. ذلك هو عند الشافعية لا ينقض الوضوء وطاهر على ما أذكر. قال: وغائط النوم ثقيل مذي، سكر وإغماء جنون ودي، لمس وقبلة وذاء وجدت، لذة عادة كذا قصدت. اللمس عند أصحابنا ينقسم إلى التالي: كل من لمس امرأة أجنبية أو زوجته، أو امرأة لمست رجلا أجنبيا أو زوجها فلم يشعرا بشيء أصلا فلا شيء عليهما، فإذا قصدا الشهوة فوجداها انتقض الوضوء، وإذا قصداها ولم يجداها انتقض الوضوء أيضا، وإذا لم يقصداها ولم يجداها لم ينتقض الوضوء. واضح؟ إذن لمس وقبلة وذاء وجدت، لذة عادة إذا أمر اللذة العادية المعتادة يعني كذا إن قصدت، إلطاف مرأة. الآن انتقلنا من اللمس، طبعا العلماء ذكروا مسائل أخرى هنا وهي القبلة، وهل القبلة تنقض الوضوء؟ هنا قال قبلة، والقبلة لها نفس حكم اللمس لأن القبلة هي لمس، لكن لمس معين اللي هو لمس بالشفتين أو حتى لمس بالوجه. فإذا كانت قبلة عادية يعني ليس فيها شيء كقبلة الوداع أو ما إلى ذلك هذه لا تنقض الوضوء، يعني مع الرجل مع زوجته يعني، أما مع الأجنبية فهذا حرام، لكن يأخذ نفس الحكم الشرعي. يعني هناك أناس يعني يسلم على الأجنبية بوجهه يعني ولا يشعر بشيء لأنه اعتاد ذلك في مجتمعه، فهذا فعل حراما وهو آثم في ذلك لكن لا ينتقض وضوءه. قالوا: أما قبلة الفم على الفم فهي تنقض الوضوء مطلقا لأنه لا انفكاك للشهوة عنها، يعني لا انفكاك لها عن الشهوة. واضح؟ هذا كلام علمائنا وأصحابنا رحمه الله تبارك. ثم انتقل إلى ناقض آخر وهو مس الفرج. قال إلطاف مرأة، والإلطاف هو أن تدخل يدها بين شفريها. هذا عند مشهور المذهب، أو يعني هناك ثلاث أقوال في المذهب. قول بأن، وكل قول منها شهر، منهم من قال إن مس المرأة لفرجها لا ينقض الوضوء، منهم من قال إنه ينقض الوضوء مطلقا هكذا، منهم من قال، وهذا قوله، وهذا يعني الذي يفتي به المغاربة من أصحابنا، أن الإلطاف هو الذي ينقض الوضوء، وهذا الذي رواه إسماعيل بن أبي أويس عن الإمام مالك رحمه الله. والإلطاف أن تستدخل يعني أصبعها بين شفريها، وهذا لا يخلو عن شهوة. إذا ربطوا الأمر بالشهوة. والتحقيق في المسألة أن فرج المرأة إما أن يكون يعني إما أن يمس الإنسان مثل العانة، فهذا لم يمس الفرج إنما مس العانة، أو هذه لم تمس فرجها إنما مست عانتها، وهذا لا ينقض الوضوء لا في الرجل ولا في المرأة. وأما إن أدخلت يديها بين شفريها فهذه قد فعلت فعلا له علاقة بالشهوة أو بين ذلك، فهو مثل مس الرجل لفرجه، فهذا ينقض الوضوء. فهذا التحقيق، هذا هو القول الجامع بين الأقوال كلها. وأما لمس الرجل ذكره، فإذا مسه بباطن كفه أو بجنبه كما سيأتي في النظم فهذا ينتقض الوضوء، وأما إذا مسه بظهره أو بغير ذلك كأن يمسه بفخذه أو ماذا، هذا لا ينقض الوضوء. إلطاف مرأة كذا مس الذكر، والشك في الحدث كفر من كفر، يعني أن الإنسان إذا كفر والعياذ بالله، لئن كفرت الكفر بالله عز وجل يرقض الأعمال كل، يحبط العمل كما قال الله سبحانه وتعالى، اللهم صل على سيدنا محمد، في قول الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا يرتدوا منكم عن دينه فيموتوا وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فاستنبط من هذا علماؤنا أن من كفر وارتد والعياذ بالله فقد حبط عمله، وعليه أن يعيد كل ما فعله بعد رجوعه إلى الإسلام، صلى الله العافية والسلام. والشك في الحدث، أي شك، هل انتقض وضوءه أم لا؟ فعندئذ على قول أصحابنا خلافا للجمهور، إن كان في الصلاة فلا يخرج منها حتى يجد صوتا أو يسمع، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لكن إن لم يظهر له شيء وخرج من الصلاة فيطالب بأن يتوضأ ويعيد الصلاة. وأما إذا شك قبل الدخول في الصلاة فيطالب بالوضوء حتى يدخل الصلاة وهو مستيقن من الوضوء. أشركت لا يحبطن عملك، نعم، لئن أشركت لا يحبطن عملك. طيب طيب هذا ما يتعلق بنواقض الوضوء، نواقض الوضوء. وزاد فائدة بعد أن ذكر نواقض الوضوء، قال ويجب استبراء لخبثين مع، يعني استبراء البول والغائط، يعني أن يتأكد من أنه قد قطعت مادة البول ومادة الغائط وغسل مكانهما. ويجب استبراء لخبثين مع سلتي ونتر ذكر. بعض الناس يقرؤون نثر غلط، النثر هو أن تشتت الشيء، نثرته يعني شتته، ولكن النتر هو أن تأخذه وتحركه، هذا النتر. يقال نتر الشيء يعني أنه أخذه هكذا وحركه. فيجب استبراء لخبثين مع سلتي، يعني أن تستخرج برفق البول من الذكر، ونتر الذكر يعني أن تشده حتى يستفرغ ما فيه، والشد دع، يعني لا تكثر من الجذب لأن هذا يؤثر، وإذا أكثر الإنسان من ذلك فسيصاب بالسلس، نسأل الله العافية. ويجب استبراء لخبثين مع سلتي ونتر ذكر والشد دع. وجاز الاستجمار مطلقا من بول ذكر حتى ولو كان الماء حاضرا، جاز الاستجمار من بول ذكر، يعني بول أنثى لا يجوز استجماره، نعم، إنه لا يمكن لأنه ينتشر وليس كبول الرجل، فلذلك يجب على المرأة أن تستخدم الماء لغسل بولها، ويجب الاستجمار وجاز الاستجمار من بول الذكر كغائط، يعني أيضا الغائط يجوز الاستجمار بالحجارة وبالورق وبالمناديل وما إلى ذلك. لا ما كثيرا انتشر، ما إذا خرج عن المخرج فهذا قد يعني تنجس الجسد، فيجب عليه أن يغسله بالماء الطاهر المطهر، لا يكتفي بالاستجمار، ويجب الاستجمار ببول الذكر كغائط لا ما كثيرا انتشر. واضح إخواني؟ طيب.